أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، الخاتمة في تعارض الأدلة. أولا، تمهيد. ما هو التعارض المصطلح؟ قبل الحديث حول أساسيات أحكام التعارض وبيان حكم كل قسم من أقسام التعارض، نشير إلى تمهيد من نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى التعارض في علم الأصول. النقطة الثانية حول أسباب نشأة التعارض. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى التي تعرض إليها قدس سره ولم يتعرض إلى النقطة الثانية، فيمكن القول بأن التعارض في اللغة هو التنافي بين شيئين، ويمكن لنا أن نصور التنافي على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو التنافي بحسب مقام الجعل، والقسم الثاني هو التنافي بحسب مقام المجعول والفعلية، والقسم الثالث أو النحو الثالث هو التنافي بحسب مقام الامتثال. إذا كان التنافي بحسب مقام الجعل فهذا هو المصطلح عليه بالتعارض. فالتعارض المصطلح في علم الأصول يراد به التنافي بين مدلولي الجعلين أو الدليلين. فإذا قال المولى صلي وقال لا تصلي، مدلول قوله صلي هو وجوب الصلاة، ومدلول قوله لا تصلي حرمة الصلاة، فيقع التنافي بين مدلولي الدليلين. أما إذا كان التنافي بحسب مقام الفعلية والمجعول فهذا هو المعبر عنه بالورود. مثلا إذا قال المولى توضأ عند وجدان الماء وتيمم عند فقدان الماء، إذا لاحظنا مدلول كل جعلين لم يوجد هناك تنافي، لأن مدلول توضأ عند وجدان الماء هو وجوب الوضوء بشرط الحصول على الماء، ومدلول تيمم عند فقدان الماء وجوب التيمم عند فقدان الماء. فبلحاظ الجعل لا يوجد بينهما أي منافات، ولكن فعلية كلا الجعلين بمعنى اشتغال ذمة المكلف بكلا الجعلين في مقام الفعلية يوجد تنافي. لماذا؟ لأن فعلية الوضوء منوطة بوجدان الماء، وفعلية التيمم منوطة بفقدان الماء. فإذا كان الوضوء هو الحكم الفعلي بالنسبة للمكلف، كان معنى ذلك أن موضوعه متحقق وهو وجدان الماء. وإذا كان الماء موجودا انتفت فعلية التيمم، لأن فعلية التيمم بوجود موضوعها، بفعلية موضوعها، وموضوعها فقدان الماء، والمفروض أن الماء قد وجد. ولهذا إذا كان أحد الحكمين فعليا فالآخر لا يكون فعليا. إذن يستحيل أن يكون كل منهما فعليا، وإن كان بلحاظ جعلهما لا يوجد أي منافات. المنافاة بلحاظ مرحلة الفعلية والمجعول. النحو الثالث أن يكون التنافي لا بحسب مقام الجعل ولا بحسب مقام المجعول والفعلية، إنما بحسب مقام الامتثال. نظير ما إذا قال المولى صلي وأذل النجاسة. من حيث الجعل لا يوجد منافاة، مدلول صلي وجوب الصلاة، مدلول أذل وجوب إدارة النجاسة، ولا توجد منافاة بين الصلاة وبين جعل وجوب الإزالة. بلحاظ الفعلية يمكن أن يكون كل منهما فعلي بالنسبة للمكلف. إذا تحقق موضوع وجوب الصلاة كانت الصلاة فعلية، وإذا تحقق موضوع وجوب الإزالة كانت الإزالة فعلية. بلحاظ الفعلية لا يوجد، يمكن أن يكون كل من الحكمين فعليا بالنسبة إلى المكلف، لكنه في مقام الامتثال وعند ضيق الوقت لا يستطيع المكلف أن يجمع بين أن يمتثل الأمرين معا لضيق في قدرته، إذ إما أنه يصلي فيترك الإزالة، أو أنه يزيل فيترك الصلاة. وهذا ما قرأناه في مبحث الترتب في مباحث الدليل العقلي، قلنا أن أحدهما يمكن أن يكون مقيدا بترك الآخر. تجب الصلاة إن لم تزل النجاسة، ويجب إزالة النجاسة إن لم تصلي. فلو ترك الأمرين معا كان معنى ذلك أن كل منهما أصبح فعليا بفعلية موضوعه. هذا ما يعبر عنه بالتزاحم. التزاحم ليس تنافيا بلحاظ الجعل وليس بلحاظ الفعلية، بل بلحاظ ضيق قدرة المكلف على امتثال الأمرين معا. تلخص من هذا الأمر أن المراد بالتعارض هو التنافي، ولكن ليس مطلق التنافي، بل التنافي بلحاظ مقام الجعل الذي يعني التنافي بين مدلولي الدليلين. ثم يتعرض قدس سره إلى أن التنافي بين الجعلين الذي هو التعارض بين الدليلين، أي دليلين؟ تارة يكون كلا الدليلين لفظيين، وأخرى يكون كلاهما من الأصول العملية، وأخرى يكون أحدهما من الدليل اللفظي والآخر من الأصل العملي. هنا عندما نقول هناك منافاة بين الدليلين، بين مدلولي الدليلين، هل التعارض الذي يقع بين دليلين لفظيين كصلي ولا تصلي، أو حتى الذي يقع بين الأصلين كالتعارض الموجود بين الاستصحاب وبين البراءة؟ مثلا نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، مقتضى الاستصحاب نستصحب بقاء الوجوب. ومقتضى البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون هو نفي الوجوب. هنا توجد منافاة. يقول قدس سره: لما كان المراد بالتعارض هو المنافاة بين مدلولي الدليلين، فمن الواضح أن التعارض لا يتحقق إلا بين دليلين لهما لسان الكاشفية والحكاية عن الحكم الشرعي، يعني يحكيان عن الجعل، كقولنا صلي ولا تصلي، فصلي يحكي عن جعل وجوب الصلاة، ولا تصلي يحكي عن جعل حرمة الصلاة. إذن لا يتحقق التعارض إلا بين دليلين لهما لسان الحكاية والكاشفية عن الجعل، لأن التنافي ملحوظ بلحاظ مرحلة الجعل، فلا بد أن يكون كل من الدليلين له لسان كاشفية عن الجعل. أما إذا كان أحد المتنافيين ليس له لسان الحكاية عن الجعل، إنما هو بنفسه حكم شرعي كالأصول العملية، الاستصحاب البراءة، البراءة هي بنفسها حكم شرعي، ليس البراءة إلا التأمين، والتأمين هو حكم شرعي، وليس الاستصحاب إلا التنجيز أو التعذير وهو حكم شرعي. الاستصحاب كما تقدم في محله في بيان الفرق بين الأصول العملية، البراءة هي نفسها حكم شرعي، لا أنها دليل يكشف عن الحكم الشرعي. فرق بين قولنا إذا قال الإمام عليه السلام تجب الصلاة، هذا دليل محرز يكشف عن جعل وجوب الصلاة، وبين أن يقول وظيفتك البقاء على الحالة، قوله وظيفتك البقاء على الحالة السابقة هذا نفسه هو حكم شرعي، وظيفتك التأمين هذا نفسه حكم شرعي، الحلية الصلاة تحل نفسها حكم شرعي. إذن الأصول العملية كالاستصحاب والبراءة هما ليس دليلين يكشفان عن الجعل، بل هما نفسهما حكم شرعي. بناء على ذلك لا نتصور التعارض بين الاستصحاب والبراءة. لماذا؟ لأن التعارض والتنافي بين دليلين يحكيان عن الجعل، والأصول العملية ليس لها لسان الحكاية عن الجعل. إذا عندما نقول هناك تعارض بين الاستصحاب وبين البراءة، نريد بذلك أن التعارض بينهما يقع بلحاظ دليليهما، يعني بلحاظ دليل الاستصحاب وبين دليل البراءة، لا بين نفس الاستصحاب وهو البقاء على الحالة السابقة، وليس بين نفس البراءة، بل بين دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب يكشف عن حكم شرعي وهو وجوب البقاء على الحالة السابقة. فإذا قيل هناك تعارض بين الاستصحاب والبراءة، ليس المراد بالتعارض بينهما أي بين نفس الاستصحاب ونفس البراءة، بل بين ما دل عليه الاستصحاب وبين ما دلت عليه البراءة. إذن لا نتصور وجود منافاة بين الأصلين، بناء على ذلك وأيضا لا نتصور وجود المنافاة بين دليل لفظي وبين أصل عملي. مثلا إذا كانت عندنا رواية تقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وكنا نشوف يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، نجري أصالة البراءة. هنا قد يقال يوجد تعارض، لا عفوا، الرواية تقول يجب الدعاء، إذا جاءتنا رواية تقول يجب الدعاء عند، أنا قلت يجب في البداية أو لا يجب؟ لا، إذا جاءتنا رواية تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، إذن مفاده الوجوب، مدلوله الوجوب، وأصالة البراءة تنفي الوجوب. يجب أو لا يجب رفع عن أمة ما لا يعلم. هنا أيضا نقول لا توجد منافاة بين أو تعارض بين الدليل اللفظي خبر الصفة الذي مدلوله وجوب الدعاء عند رؤية وبين أصالة البراءة. لماذا؟ لأننا لما قلنا أن الأصل العملي ليس له لسان كاشفية وحاكي عن الجار. نعم التعارض بين دليل البراءة كما قلنا وبين دليل الاستصحاب، لا بين الاستصحاب وبين البراءة. إذن فالتعارض يكون بين أمرين لهما لسان حاكي، لسان حاكي عن مقام الجعل. قال التعارض المصطلح ما هو؟ هو التنافي، لكن ليس مطلق التنافي، بل التنافي بين مدلولي الدليلين. ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، فلي مدلوله جعل وجوب الصلاة، فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المفعولين، كالتنافي بين توضأ عند وجدان الماء وتيمم عند فقدان الماء، أو الامتثالين بين المجعولين عبرنا عنه بحالة الورود، بين الامتثالين عبرنا عنه في الحلقة الثانية بحالة التزاحم، تفصيل ذلك يأتي أيضا. قال لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة، ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة لأن لها لسان الكاشفية، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه أي عن الجعل، وأما الأدلة العملية المسمى بالأصول العملية كالاستصحاب والبراءة فلا يقع فيها التعارض المذكور. لما؟ إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه، فللأصل بنفسه حكم شرعي ظاهري. ولهذا نحن قلنا أن الأصول العملية أحكام ظاهرية. وحينما نقول في كثير من الأحيان إن الأصلين العمليين كالبراءة والاستصحاب متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن نتيجة استصحاب بقاء الوجوب وجوب الجمعة، وجريان البراءة هو نفي وجوب صلاة الجمعة. لا أريد أقول حكم ظاهري لكنه يكشف عن الجعل. أما الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ هو البقاء على نفس البقاء، هو حكم شرعي لأنه يكشف عن حكم شرعي. أما إذا قال الإمام اغتسل، هل يغتسل هي حكم شرعي؟ نعم الحكم الشرعي وجوب الاغتسال، اغتسل ما هو إلا خطاب صادم يكشف عن الحكم الشرعي. ولهذا الحكم الشرعي في الحلقة الأولى ماذا كان تعريفه؟ قلنا الخطاب الصادر، الخطاب الذي يكشف عن الحكم، وليس الحكم الشرعي هو نفس التشريع، لأننا قلنا الحكم الشرعي ليس هو الخطاب ليس هو نفس الحكم الشرعي. التعريف القدماء للحكم الشرعي ما هو؟ خطاب صادر. السيد ماذا اعترض هناك؟ قال لا، الخطاب ليس هو الحكم الشرعي، الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. ولهذا عدل إلى تعريف آخر قال الحكم الشرعي ما هو؟ التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان المرتبط بأفعال المكلفين. إذن هناك عندما عرفنا الحكم الشرعي بأنه الخطاب اعترضنا، قلنا ليس الحكم الشرعي هو الخطاب، الخطاب كاشف وليس هو عين الحكم الشرعي. قال لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن كل أصل له نتيجة معلومة له من حيث التنجيز والتعديل. فإذا كانت النتيجتان متنافيتان كالنتيجة بناء على الاستصحاب، نقول نتيجة استصحاب بقاء وجوب الجمعة هو منجزية وجوب الجمعة، ومقتضى جريان البراء عن وجوب الجمعة هو المعدرية. كان الأصلان متعارضين، ولما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما، يعني دليل الاستصحاب ودليل المحرزين، لوقوع التنافي بينهما في المدلول. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما، يعني بين دليل الاستصحاب وبين دليل البراءة، لا بين نفس الاستصحاب ونفس البراءة. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي أي دليل البراءة ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة لهذه النكتة، لأن هي التي لها لسان الحكاية والكاشفية. فإذا قيل لماذا لا يكون هناك تعارض بين الأصول العملية، تقول لأن ليس لها لسان الحكاية، بل هي نفسها حكم شرعي. ثم بعد ذلك كما فعل في الحلقة الثانية بين أقسام التعارض بنحو مجمل، قال تارة يكون التعارض بين دليلين قطعيين، وأخرى بين دليل قطعي وبين دليل ظني، وأخرى بين دليلين ظنيين. يقول أما التعارض بين دليلين قطعيين فهذا غير متصور. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يصدر من الله أو من الشارع المقدس، يستحيل أن يصدر من الشارع المقدس جعلين كلاهما قطعي من حيث الدلالة والسند، لأن لازمه نسبة الكذب إلى الشارع المقدس وهو محق. مستحيل أن نقول صدر من الشارع قوله صلي ونقطع به، وصدر من الشارع قوله لا تصلي، وكلاهما دليل قطعي، هذا لازمه نسبة الكذب إلى الشارع، فهذا مستحيل. وأيضا يستحيل أن يكون بين دليل قطعي وبين دليل ظني. لماذا؟ لأن حجية الدليل الظني ليس حجية تنجيزية بل حجية تعليقية، يعني هي معلقة على عدم مناقضتها لدليل قطعي. الشارع عندما قال خذ بخبر الثقة، متى نأخذ بخبر الثقة الذي هو دليل ظني؟ عند عدم المصادمة لحكم قطعي أو لدليل قطعي. أما إذا أخبرنا المعصوم عليه السلام وخبر المعصوم يكون خبرا قطعيا عند الاستماع إليه مباشرة، قال تجب الصلاة، وجاء أحدهم يخبر عن المعصوم بأن الصلاة ليست واجبة، نقول هذا الخبر قطعا كاذب لأنه يخالف ما أخبر به المعصوم الخبر القطعي. نحن عندما نقول تعارض بين دليلين المراد بين دليلين ثبتت حجيتهما، لا بين دليلين وإن كان أحدهما ليس حجة. مثلا إذا جاء خبر الثقة وقال يجب الدعاء، وجاء خبر الكاذب وقال لا يجب دعاء. هنا لا يقال بوجود التعارض، التعارض بين دليلين فرع حجيتهما اللذان يكشفان عن حكم وعن جعل شرعي. لابد أن يحرز في مرتبة سابقة قبل القول بالتعارض بحجية كلا الدليلين. ومن المعلوم أن الدليل الظني لا يكون حجة عند معارضته ومنافاته لدليل قطعي. إذن انحصر التعارض بين دليلين ظنيين معتبرين من حيث الحجية. يعني خبر زرارة الذي ينقله يكون حجة، وخبر محمد بن مسلم الذي ينقله يكون حجة. قال: ثم إن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين. وللسيد عبارة قيمة في الحلقة الثانية، جدا قيمة. قال: وبحسب التتبع لم نجد منافاة بين دليلين قطعيين في الشريعة المقدسة، لم نحصل على دليل قطعي ينافي دليل قطعي آخر، أساسا لم نحصل على ذلك. وهذه كلمة قيمة جدا، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي وبين دليل، لماذا؟ لأن الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني. وما معنى بطلان مفاد؟ يعني زوال كاشفيته، يعني عدم حجيته. فلا يكون دليلا وحجة لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلن ببطلانه. وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين كقوله صلي ولا صلي، أو غير لفظيين كبين أصلين عمليين، أو مختلفين يعني بين أصل عملي وبين دليل لفظي. فإذا كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع، فالتعارض بينهما على قسمين: إما أن يكون التعارض بينهما مستقرا، أو يكون التعارض بينهما غير. ما هو الفرق؟ التعارض المستقر هو التعارض الذي لا يمكن علاجه بأحد قواعد الجمع العرفي، يعني لا يمكن تخصيصه، لا يمكن تخصصه، لا يمكن وروده، لا يمكن حكومته، لا يمكن تقييده بأي طريقة من طرق الجمع العرفي، لا يمكن معالجة هذا التعارض، فيقال التعارض مستقر. أما التعارض غير المستقر هو الذي يمكن معالجته، كما إذا قيل أكرم أكرم الإنسان، أكرم كل إنسان، وجاء دليل آخر وقال لا تكرم الفاسق، هنا توجد منافاة. لماذا؟ لأن مدلول أكرم كل إنسان هو وجوب إكرام عموم الإنسان، نعم، حتى الفاسق، كل فرد يصدق عليه أنه إنسان يجب إكرامه. ومقتضى لا تكرم الفاسق النهي عن إكرام الإنسان الفاسق، فتقع المنافاة بين مدلول الدليل الأول وهو عموم وجوب إكرام كل إنسان، وبين النهي عن إكرام الفاسق. هذا التعارض لا يعبر عنه تعارض مستقر يمكن علاجه بالتخصيص، أن يقال أكرم كل إنسان ما عدا الفاسق فينحل التعارض. هذا يعبر عنه بالتعارض غير المستقر، وهو ما أمكن علاجه بأحد قواعد الجمع العرفي، إما التخصيص، إما التخصص، إما الحكومة وما شابه ذلك بالأنحاء التي سوف ندرسها في قواعد الجمع العرفي. قال فإذا كان دليلين لفظيين أي كلامين من الشارع فالتعارض بينهما على قسمين، أحدهما التعارض غير المستقر وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع دلالة الدليل الآخر، إما تخصيصا إما تخصصا إما تقييدا وما شابه ذلك، والآخر هو التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج. ففي حالات التعارض المستقر يسري التعارض إلى دليل الحجية. لماذا يسري إلى دليل الحجية؟ لأنه إذا قال صلي وقال لا تصلي وفرضنا أنه لا يمكن الجمع بين دليلين، لا يوجد تخصيص، لا يوجد حكومة، لا يوجد ورود، لا يوجد تقييد، لا توجد قرينة ارتكازية وما شابه ذلك، فالتعارض مستقر. يقول التعارض يسري إلى دليل حجية كل دليل منهما. دليل الحجية يعني الدليل الأول صلي، قول الشارع خذ بهذا الخبر، هذا الخبر حجة، صدق قول العادل، معنى ذلك أنه يثبت مدلوله وينفي مدلول آخر. فقول خبر الثقة صلي، ما هو مفاد التعبد بهذا الخبر؟ هو أن الصلاة واجبة، ونفي مدلول الدليل الآخر الذي يقول حرمة الصلاة. وأيضا التعبد بخبري لا تصلي هو حرمة الصلاة ونفي الوجوب. فكل دليل يثبت مدلول نفسه وينفي عنه مدلول الدليل الآخر، فصلي يثبت الوجوب وينفي الحرمة، ولا تصلي يثبت الحرمة وينفي الوجوب. فالتعبد بحجية كلا الدليلين تعبد بالمتناقضين. قال ففي حالات التعارض المستقر يسري التعارض إلى دليل الحجية، يعني دليل حجية كل دليل من هذين الدليلين، لأن ثبوت الحجية لكل منهما يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت آخر، نظرا إلى أن كل منهما من الدليلين يثبت مفاد نفسه، يثبت وجوب الصلاة وينفي مفاد آخر حرمة الصلاة، ودليل لا تصلي يثبت حرمة الصلاة وينفي وجوب الصلاة. ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتيهما في غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله. وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما، ومعه وهذا سوف يأتي إن شاء الله، إما أنك مثلا تحمل الأول، إذا قيل مثلا صلي ولا تصلي نقول صلي تحمل على الاستحباب ولا تصلي تحمل على الكراهة، ولا منافاة بين، أو عفوا لا تصلي ينفي الوجوب وتحمل صلي على استحباب، ولا منافاة بين الاستحباب وبين نفي الوجوب، فنعالج كلا الدليلين. قال نعم، وفي دلالة أحدهما أو كليهما ومعه لا يسر التعارض إلى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا. بعد أكرم كل إنسان نقول بعد التعديل يحمل الإنسان على خصوص الإنسان العادل، فنقول يجب إكرام الإنسان العادل ولا يجب إكرام الفاسق، فلا يوجد بينهما تنافي، فلا تنافي بين دليلي حجيتهما. ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا، بل قلنا أن الجمع بين الدليل لابد أن يكون بأحد قواعد الجمع العرفي، ولهذا يعرف أنه بناء على ذلك لا يصح الجمع التبرعي، لابد أن يكون الجمع بنحو إذا نظر إليه العرف قبل هذا الجمع، إما نحو التخصيص أو التقييد أو ما شابه ذلك. أما إنسان يتبرع من عنده بدون أي مسوق وأي مبرر لهذا الجمع، ولا يوجد مدرك لهذا الجمع، لا مدركا عقلائيا، لا مدركا عرفيا، لا مدركا شرعيا، هذا لا يصح الجمع. ولهذا لا يقال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا، مهما يكون متى يكون الجمع أولى من الطرح؟ إذا كان جمعا عرفيا. أما مجرد الجمع بما هو جمع ولو برثيف الغراب لا يكون أولى من الطار. فلهذا أحيانا خصوصا في مكاتب الشيخ تجد أنه هناك عدة وجوه للجمع بين الأدلة. كثير من الأعلام يناقش الشيخ يقول هذا جمع تبرع، لا دليل على هذا الجمع، من أين هي القرينة؟ لا بأس بثمن العذرة، وثمن العذرة سحت، يقال ثمن العذرة السحت العذرة المحرم النجسة، ولا بأس بثمن العذرة العذرة الطاهرة. يقولون ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا تحمل، لماذا، ما هو دليلك على أن نظر الإمام في أحدهما إلى العذرة الطاهرة والأخرى إلى العذرة النجسة؟ هذا جمع تبرعي، لابد أن تكون هناك قرينة على ذلك الجمع. ولهذا قال ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا إلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا. وسوف يأتي إن شاء الله معنى قواعد الجمع العرفي وتطبيقات على قواعد الجمع العرفي. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر كالخاص، فإنه يقيد به يخصص به العام، والمقيد يقيد به الإطلاق، جمع بينهما بالنحو المناسب، ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. أحيانا يكون عندنا الدليل دليل لفظي، وأخرى لا يوجد دليل لفظي، وإنما ظهور حال المعصوم، وهذه كما في الوضوءات البيانية التي لا لسان لها إنما مجرد فعل. فإذا توضأ أمامنا المعصوم عليه السلام، وفعل المعصوم حجة، إذا توضأ المعصوم عليه السلام أمامنا وتمضمض واستنشق، هنا نحمل على أن كل فعل يصدر عن المعصوم يحمل على الوجوب. وإذا توضأ أمامنا مرة أخرى المعصوم عليه السلام وترك المضمضة والاستنشاق، قد يقال هنا بوجود التعارض بين البيانين الوضوئيين، لأنه في الأول تمضمض، في الثاني لم يتمضمض. هنا كيف نعالج؟ نقول نحمل المضمضة على الاستحباب، لأنه لو حملناها على الوجوب الإمام لا يترك الوجوب بمقتضى أنه معصوم. هذا جمع بين حالين لا بين دليلين لفظيين. ولهذا قال وكذلك في ظهور الحال، وإن كان الدليلان معا غير لفظيين، يعني بين أصلين، أو مختلفين، يعني أحدهما دليل لفظي والآخر أصل عملي، كان التعارض بينهما مستقرا. لا، لماذا يكون التعارض بينهما مستقرا؟ لأن نحن بقواعد الجمع العرفي ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نفسر أحد الكلامين بالآخر، والمفروض في غير الدليل اللفظي يوجد كلام أو لا يوجد كلام؟ خب لا يوجد كلام. إذا لم يوجد كلام، إذا ماذا تريد أنت أن تفسر؟ تريد أن تفسر الكلام الأول بالكلام الثاني، بنحو التقييد، بنحو التخصيص، بنحو الورود، بنحو أساسا لا يوجد كلام لأن الدليل ليس ليس لفظيا فيكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا. قال لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبههما كظهور الحال، وإذا استقر التعارض سرى إلى دليلي الحجية. نعم دليلي الحجية هنا يمكن أن نعالج التعارض فيما بينهما لأنهما من الأدلة. دليل الاستصحاب دليل لفظي لا تنقض اليقين بالشك، دليل البراءة دليل لفظي رفع عن أمة ما لا يعلمون. هنا نعالج التعارض إما بالحكومة إما بالورود وما شابه ذلك، ولكن نفس الاستصحاب ليس دليلا لفظيا. أو مثلا السيرة، السيرة دليل لفظي أو ليس دليلا لفظيا؟ ليس دليلا. السيرة فعل، السيرة فعل، فنقول إذا كانت عندنا سيرتان متعارضتان كل منهما ليس دليلا لفظيا فهنا التعارض يكون مستقرا. نعم نعالج التعارض بلحاظ الدليل على حجية السيرة. أما إذا كان الدليل على حجية السيرة هو نكتة عقلائية هنا يكون التعارض تعارضا مستقرا. قال فإن كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما، وهل هو مستقر أو لا؟ وإن لم يكونا كذلك فالتعارض مستقر على أي، يعني لا يمكن الجمع، لأن قواعد الجمع هي قواعد التفسير، والتفسير فرع الكلام. والبحث في تعارض الأدلة يشرح أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معا، يشرع في مبحث الفرق بين الورود والتعارض. قبل أن نشرع في هذا المبحث نتطرق إلى النقطة الثانية التي لم يتعرض إليها قدس سره. فبعد أن اتضح المراد من التعارض وهو التنافي بين الدليلين بين الجعلين بين مدلوليهما، نتكلم عن منشأ التعارض بين الجعلين، خصوصا أن المراد من التعارض بين الدليلين اللذين ثبتت حجيتهما، لأن أحدهما حجة والآخر غير حجة. ما هو منشأ التعارض وأسباب التعارض؟ نتكلم إن شاء الله عن هذه النقطة في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.